ونمر لا يد له فيه. فمثلا التلميذ الذي يرسب لأنه لم يجتهد ولم يذاكر ولم يواظب على دروسه، يبقى مصيبة أصابته بالرسوب ولكن له يد فيها، يبقى العملية بقى من تسعيد تصب به اعمل ايه؟ ادفع أسبابها وذاكر بعد كده عشان تنجح. ومصيبة هو ذاكر وحافظ العلوم ولكنه في يوم الامتحان جاله دوار فما عرفش يجاوب، يبقى هنا يسقط. المصيبة اللي جت له مالوش يد فيها، يقول الذي أجراها ما دام مالكش يد يبقى له حكمة فيها، يبقى لازم ترضى بها. ترضى ايه؟ ترضى بها وتقبلها. عال قوي. شبهنا ذلك بايه؟ لأن الرجل يجلس فيدخل عليه ابنه ووجهه يقطر دما، هل أخذ هذا المنظر أبوه وجعل شاف الدم نزل من الولد كده بيزعل لا، قبل ما يعمل حاجة يقول له سأله من الذي فعل بك ذلك؟ يبقى إذن الحدث في نفسه لا يحزن ولا يفرح إلا إذا عرفنا مين اللي عمله. فيقول عمي، نجيب عمه، يا عمه أنت عملت فيه كده ليه؟ أنا قاعد والأوتوموبيل ماشي والواد عايز يخرج يقطع الشارع فما لحقتش إلا وشه بعفري خرج كده جاب دم، يبقى عمل مصلحة. طب ما كانش عمه قال ده ابن فلان، يقول لك ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك ومش عارف إيه وعمل فيه. إذن فالحدث في ذاته يجب أن لا يؤلم الإنسان إلا إذا عرف مين اللي عمله. فإن كان اللي عمله محب يبقى لازم عمله المصلحة، إن كان اللي عمله عدو يبقى عمله لغير مصلحة. كلام مع الأول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن كل مصيبة تيجي لها سبب. طب اللي لها سبب عندي عرفناه، واللي ما لهاش سبب يبقى لها حكمتها عند مين؟ عند مجريها. هو جاله دوار في الامتحان، يمكن ربنا سبحانه وتعالى الواد كان مغرور قوي وعامل انه اي يمكن مش عارف ايه، فربنا حب يدك غرور يبقى له حكمه. طيب ما يمكن الناس بصاله كده، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، يمكن عمل دي تاني عشان ما حدش ايه يبص له، يمكن هياخد مجموع ما يوديش الكليه اللي كان هو عايزها، فقالوا لا عيد السنه دي عشان تجيب المجموع، يبقى له لمين؟ له حكمه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سورة الكهف عشان حين نستقبل المصائب يقوم نعرف ان مدام انا ماليش فيها يد يبقى لله فيها حكمة. فيجي يقول ايه؟ على العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علم. سيدنا موسى وهو الرسول وقف امام عبد صالح عبد الله على منهج موسى، وربنا خصه باشياء كده، قال لك من لدنا يعني مش من عندك انت. ليه؟ لان مهمه الرسل ان يصلوا العبد بربه، فاذا ما وصل لربه يبقى هو بقى شطار الفروض يؤديها والنوافل، ما تقرب الي عبدي بمثل ايه ما افترضته عليه، وبعدين يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت كان الله. يبقى اذا العبد الصالح تقرب الى الله اولا بايه؟ بمنهج موسى. الا انه لما تقرب الى الله بقى ودخل وياتي ود لله معه شأن آخر هي اللدنية والرحمة ولا. ولذلك موسى يقول له أنا عايز أتبعك عشان تعلمني، قال له لم تستطيع معي صبرا، مش هيعجبك تصريفي لأنني بعمله بأمر ثاني، لم تستطيع معي صبرا، قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، قال له أقول لك. طيب وبعدين راحوا على السفينة، ركب في السفينة أمكن العبد ده الصالح خرق السفينة، لا شك أن خرق السفينة مصيبة عند أصحابها، هي بس أمر من الله علشان يبين أن المصيبة من أي واحد ولو من عدو، تبقى تعرف أن ربنا خلاه يعملها دي علشان حكمة يريدوها هو. الله قال له أنت خرقت السفينة عشان تغرق أهلها، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. المسألة كبر السرطان، فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا أمرا. قال له من قلت لك إنك حتستطيع معي صبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. وبعدين خرج لقى غلام كده معاكي فقتله، قال له

ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتي الفلوم ولدته أمه. وعزتي وجلال لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر. العكس بقى حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ده كان من السيئات إنما ده من الحسنات. أنت عملت حسنات يعني كويس هنديك حاجات نعم في الدنيا زي أبالها دي لأن ما نفسك. وعزتي وجلال لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. إن صحتي في جسمه يفضل متفتك خلاص ويفضل ماله كتير ومش عارف إيه. وكلامك والأولاد جدا ليه حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسن عندي لأنه أنا قلت لا نبيع أجر من أحسن عمله اللي هي من العمل يبتل لي سيروح يغضب حليل الخير بس في الدار الفريع وإذا جاء في الأخرة ليس له إيه ليس له إيه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجبال معه قال لهم انتم يتؤخذوا بالدنيا او اللي ينفذ منكم له الايه الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك بعض او نتوفينك فالينا يعني يا دي. وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض. معجز المعجز يعني ايه اللي ينسبني للعجز. يقول لي انت مش هتعجزني مش هتنسبني للعجز ابدا. ليه؟ لان حجيبك عجيبك حصل اليك حصل اليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. يبقى ملك ناصحين عارفين الحكايه دي ان مش ممكن حد يكلم الله. وبعدين وهم من يعني من نصحتهم النبي مدحهم مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة خلاص استقبلوها بسمع كويس وحلقت. وبعدين قال ايه لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا أحسن استجابة منكم كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلقكم يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذبك ولك الحمد فبأي آلاء ربكم. يبقى بي ايه يعني بيرد الرد اللي انتم عملتوهاش. يبقى كانوا احسن استجابات ايه علشان احنا نجيب لك الجن يقول لك منا الصالح ومنا دون جد الصالح منهم زي برضو الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بالمعجزين في الارض. طب مش هتعجزونا وحنوصل لكم. ولذلك الدعاء وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء. لأنه مش معقول بقى مش ضامن إنها تبقى كل وقت إنما القوي يقف يقول له روح وأنا هروح مني فين أنا في أي وقت أجيبه الله. إنما الضعيف يقول لك وليه أما صدقت أن أبقى مش ممكن ده الله كيف بقى حق سبحانه وتعالى يريد منا أن يستقيم فينا أمر التقليد ونعمل ذاتنا مع الله مباشرة. ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادي واحد ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم ايه لا ولي ولا نصير. ايه الولي وايه النصير؟ الولي هو القريب القريب اللي تمام من خلقك وبتاعك. ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يشوف لك المصيبه يسعها عنك قبل ما تقع واذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا ايه ولا نصير. ومن اياته قلنا الايات ثلاث اقسام. ايات كونيه تثبت واجب الوجود ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. كل الايات اللي بتلفت الى مين؟ الى الخالق والى صنعته والى قدرته. وبعدين يرسل الرسول فيوجد له آية تدل على صدقه المعجزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.